يذكر أنه بائع في محل، وأنه لا يتمكن من أداء صلاة الفجر إلا في الساعة 8:30 صباحا، وذلك لأنه يسهر إلى بعد منتصف الليل وبعد 1:30 في كثير من الأوقات، ولهذا فوالده غاضب عليه لأنه يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة. أما بقية الصلوات فهو يؤديها كما يذكر جماعة، إلا أن له قرناء سوء يدعونه للفاحشة يزينونها له، ولا يدري كيف يدفعهم، وقد وقع بسببهم في بعض الفواحش. ويقول إن هؤلاء الذين يجلس معهم ويبيت معهم منهم كثير من يسب العلماء ورجال الخير، فما هو موقفه تجاه ما حصل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمسلم ينبغي له أن يعرف من يقارن، وأن يعرف من يصاحب ويجالس، وأن يختار لنزهاته وجلساته وعلاقاته من يعينه على الخير ويساعده على أعمال البر. والإنسان إذا جلس جلساء سوء سرعان ما تسري عليه العدوى، وسرعان ما يتأثر بأخلاقهم وعاداتهم وما يهوون، حتى يكون خلقه مماثلا لأخلاقهم، ثم يصعب عليه استنقاذ نفسه في المستقبل. أما ما سأل عنه السائل من أمر الصلاة، فإن أمر الصلاة أمر عظيم، والمحافظة عليها من علامات التقوى ودلائل الإيمان، وتأخره إلى ما بعد 8:00 لارتفاع الشمس، واتخاذه هذا مسلكا معتادا، يخشى عليه بسببه من عدم التوفيق واضطراب الحياة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الموافقة في أفعالها وهيئاتها ومواقيتها لما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما ثبت في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى السائل وعلى كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، وأن يؤدوها في أوقاتها، وأن يؤديها الرجال والفتيان مع الجماعة، ليحصل لهم بذلك أرباح المصلين. فإن صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته وسوقه 27 جزءا. ويتعين على السائل أن يطيع والديه، وأن يحرص على طاعة والده الذي يغضب لتخلفه عن الصلاة، فحق للوالد أن يغضب، وحق للابن أن يراعي مشاعر والده، وأن يهتم لإرضائه، وفي ذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الجلساء الذين ينفرون من أهل الخير، فإن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطعنون في أهل الخير ويذمونهم، ويجعلون مجالسهم تتفكه بانتقاص أهل الخير والصلاح والاستهزاء بهم، حتى قال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله في حقهم: لا تعتذروا قد كفرتم، إلى آخر ما جاء في حقهم في القرآن. فالذي يتنقص العلماء عامة هذا في الحقيقة رجل سوء، أما أن يتنقص شخصا لعيب علمه منه ويتنقصه فيما بينه وبين نفسه، أو يخبر ذلك الشخص، أو يخبر من يستطيع أن يؤثر على ذلك العالم إن عرف فيه عيبا شرعيا، فهذا شيء. أما أن يقول إن العلماء والمشايخ هذه صفتهم، لا شك أن المشايخ والعلماء ليسوا أنبياء ولا ملائكة، وإنما هم بشر، والواجب عليهم أعظم من الواجب على غيرهم، لأن مسؤولية من يعلم ليست كمسؤولية من لا يعلم. لكن ينبغي أن يكون المتحدث بهم وفي أعراضهم متقيا لله سبحانه، وألا يتجرأ على قول ما لم يحط به علما، وألا ينسب إليهم من الأعمال والأخلاق ما لم يتصفوا بها. ولا شك أن الناس إذا نفروا من علمائهم وازدروهم وعابوا الصلة بهم لدى الآخرين فإن ذلك من علامات الانفكاك الاجتماعي والاضطراب في الحياة والضياع ما بين أولئك وهؤلاء، لأن سعادة الناس أن يتلاحم علماءهم بسائر طبقاتهم، وأن تحصل الثقة بين العالم والسائل وبين التابع والمتبوع، وأن يكون كل واحد منهم ناصحا للآخر مخلصا لله في ذلك خائفا على نفسه وعلى إخوانه. فنسأل الله أن يهدي السائل والمجيب والسامع وسائر المسلمين لكل خير، والله أعلم. بارك الله فيكم.